بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. روى أبو يعلى في مسنده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ذمة المسلمين واحدة، فإن جارت فيهم جائرة فلا تخفروها، فإن لكل غادر لواء يعرف به يوم القيامة. هذا الحديث حديث صحيح نقف معه اليوم إن شاء الله تعالى. أورده الإمام الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة، وأنت تعيش مع هذا الحديث ترى وكأنه يحاكي لك الواقع ويصف لك الدواء وأنت أعلم بالداء. إن ذمة المسلمين واحدة، وذمة المسلمين يعني عهد المسلمين، فالمسلم أخو المسلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله جل وعلا: إنما المؤمنون إخوة. قال الله جل وعلا: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. بينما قال في المنافقين: المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، فلم يقل أولياء، لأن الولاية تحتاج لأمور، تحتاج لنصرة، تحتاج لتأييد، والمنافقون أعجز شيء عن النصرة والتأييد، فإنهم قوم يخافون من كل شيء، كما قال الله جل وعلا: يحسبون كل صيحة عليهم، ضعاف في قلوبهم، لا يقون على نصرة بعضهم بعضا. فسلب الله منهم اسم الولاية وجعله للمؤمنين، فقال: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. فأنت ولي لأخيك المسلم، تناصره حيثما كان، وتدفع عنه، وتطلب من الله جل وعلا أن يحكم فيه كتابه، وتدعو الله تبارك وتعالى أن يزيل عنه الظلم وأن يرفع عنه الاضطهاد. المؤمنون جسد واحد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذمة واحدة، عهد واحد، فإن جارت منهم جائرة فلا تخفروها. يعني إذا أمن واحد من المسلمين إنسانا على نفسه وأعطاه بذلك عهدا فلا تضيع هذا العهد، لأن المسلم الصغير الضعيف إن أعطى لعدو من أعداء الله أمانا بأن يحفظه في نفسه وماله فلا يصلح لك أن تخفر هذه الذمة. قال الله تبارك وتعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. ثم أبلغه مأمنة، لماذا؟ لأنك وجب عليك أن تحفظ عليه ماله وجسده، فلا تنتهك له حرمة إلا أن يسمع كلام الله ويعرض عليه الإسلام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ لما أرسله إلى اليمن: لم يدله على قتلهم ولا البغي عليهم ولا العدوان، وإنما دعاه ليدعوهم إلى ذلك. فإن صان واحد من المسلمين عدوا من أعداء الله وأعطاه ذمة وعهدا ألا تنتهك له حرمة ولا يعتدى على ماله ولا ولده ولا نفسه، وجب على المسلمين جميعا أن يحفظوا هذه الذمة وأن يصونوها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمنون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم. أصغر واحد من المسلمين له أن يحمي واحدا أو قوما من المشركين، فلا تغفر هذه الذمة، لا تضيع ولا تنتهك حرمة هذا الذي ائتمن في بلاد المسلمين. لماذا؟ لأن هذا عهد المؤمنين، بل هذا عهد الأنبياء والمرسلين. لما أرسل هرقل واحدا في طلب واحد من العرب يسأله عن حال هذا النبي، وقع اختياره على أبي سفيان، فوقف أبو سفيان ووقف هرقل مع ترجمانه يسأله ويجيب، ومن وراء أبي سفيان قومه وأهله. قال: إن أثرتم عليه كذبا فكذبوه، وجعلهم وراءه لئلا يستحوا منه. قال أبو سفيان: والله لولا أن يأثروا علي كذبة لكذب، ما رضى أن يكذب لئلا يفتضح في قريش بأنه كذب. سأله هرقل أسئلة فقال: هل يغدر؟ قال: لا. قال أبو سفيان: وإنا معه في أمان ولا ندري ماذا سيصنع بنا. قال أبو سفيان: فوالله ما استطعت أن أدخل كلمة غيرها، في الطعن في نبي الله صلى الله عليه وسلم. قال هرقل في آخر الاستجواب: وسألتك هل يغدر فقلت لا، وكذلك الرسل لا يغدرون. فالوفاء بالعهد من صفات الرسل، وهو صفة حميدة أصيلة في نبي الله صلى الله عليه وسلم خاصة، ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يأمر جنوده إذا أرسلهم في سرية يقول لهم: لا تغدروا ولا تغلوا ولا تقتلوا شيخا ولا وليدة ولا تقطعوا شجرا، لا تغدروا. فإذا أعطى مسلم لكافر عهدا يصون المسلمون هذا العهد لمن أخذه. لماذا؟ لأن من أضاع هذا العهد فإنه غادر، من أضاع هذا العهد فهو غادر. وقص الله تبارك وتعالى علينا قصة من قصص الغدر في الملاعين لتأخذ بذلك عبرة. قال الله جل وعلا: وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم، جار يعني سأحميكم وأدافع عنكم، وإني جار لكم، فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. صورة من صور الغدر فعلها إبليس لعنه الله يوم بدر، فأغرى المشركين أنه جار لهم حام لهم، وقد أتى في صورة رجل من المشركين. فلما رأى الملائكة شاهير السيوف نكص على عقبيه رجع القهقرة. فالغدر صفة الملاعين، صفة المغضوب عليهم، صفة الضالين. المؤمن لا يغدر، لا ينقض العهد الذي أعطاه، لا يخرق الذمة التي ضمنها، لا يغدر. ومن أحق الناس بالغدر؟ أحق الناس بالغدر المشركون، هم أولى الناس بالغدر وأعظمهم اتصافا بالغدر. انظر، لا أحكي لك عما حدث منذ زمن طويل، إنما أربط هذا الحديث بالواقع. هل غدر المشركون؟ نعم، غدر النصارى غدرا لا يغفره الزمان لهم في هذه الأزمنة. ما هذا الغدر؟ بعد أن ارتفعت أنوفهم بعد حادثة القديسين جاء الانفلات الأمني، فوضعوا أنوفهم في الطين وأظهروا نفاقهم للمؤمنين ورضوا بالذلة التي جعلها الله في رقابهم، فذلوا حتى إنهم بقوا في كنائسهم وفي بيوتهم لا يتعرض لممتلكاتهم مسلم بأي سوء. فبعد أن أعطاهم المسلمون العهد والذمة بحفظ ممتلكاتهم غدروا بالمسلمين. أيما غدر؟ ما الغدر؟ أشاعوا بين المسلمين الحياة المدنية، الحياة المدنية، الحياة المدنية يعني الحياة اللادينية، هذا مفهومها عند الغرب. من لدن مبعثها في ثورة الفرنسيين على الكنيسة إلى يوم الناس هذا، ومعنى المدنية يعني اللادينية. خرج إيهاب عزيز، إيهاب عزيز استراتيجي مقيم في أمريكا، وخرج إسحاق جورج المنسق الأول لحركة كفاية، المنسق الأسبق لحركة كفاية، وجبرائيل مختص بالعلوم الاستراتيجية في مركز الأهرام. خرجوا ينادون ثلاثتهم وراء بعضهم في قناة العربية، ينادون بحذف المادة الثانية من الدستور. انظر الى الغدر، المادة الثانية هي التي حمتهم، هي التي صانت دماءهم، فما تعرض لهم متعرض، ولكنهم قوم غدر، قوم غدر. الغدر والخيانة في دمائهم. خرج إيهاب عزيز وقال الدولة شيء مادي ليس كائنا حي ليكتسب الديانة، الديانة تكون من أفراد، فلا يصلح أن يقال دولة مسلمة. قلنا له إذن اجعل الفاتيكان دولة نقيم فيها مسجدا، واجعل إسرائيل دولة نبني فيها فرعا من الأزهر. وخرج إسحاق جرج يقول: في مصر يعيش المسلمون والأقباط، فلماذا تجعل الأقباط على دين المسلمين وتنسبهم إليه؟ نقول له: المسلمون في مصر 94%، والنصارى 6%، وهذه عند أنظمة الدول أقلية، والأقلية لا حكم لها، الحكم لعموم المسلمين. نبشرهم ونقول لهم: المادة الثانية من الدستور إن حدث فيها مساس ولو بالألف واللام. المادة الثانية تقول: دين الدولة الإسلام، والشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع. وأضيفت الألف واللام في كلمة المصدر الرئيسي في زمن السادات، فإذا أرادوا لعبا ولو بالألف واللام لن نخرج في مظاهرات، وإنما سنخرج للجهاد في سبيل الله، سنفدي هذه المادة بأرواحنا، فلا نقبل بفقد الهوية الإسلامية عن بلادنا، لن نقبل بإعادة تونس أخرى في بلادنا قبل تحريرها، لن نقبل بأن نكون كالأتراك في بلادهم. دولتنا دولة إسلامية، وأعظم الغدار اليهود والنصارى، اليهود والنصارى أعظم الغدار. ثم القادة والرؤساء، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أحد أعظم غدرا عند الله من إمام عامة غدر بقومه يلقى الله يوم القيامة مكتوب بين عينيه آيس من رحمة الله. آيس يعني يائس من رحمة الله. إمام عامة كمبارك الغادر الذي غدر بالمؤمنين وسلم بلاد فلسطين للإسرائيليين يتحكموا فيها، وسلم المسلمين للجهل وتفشي الأمراض، وسلم بلاد المسلمين لمجموعة من النهبة والسراق. غادر، وكالقذافي غادر، آذى المؤمنين وقتل الأبرياء وأعمل فيهم السم ورماهم بما ترمى به الدبابات والطائرات، ألا لعنة الله عليه في كل مكان. وكغالب أحوال بلاد المسلمين تتحكم فيهم من قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه: أي غدر الغادر. فالغادر هو الذي قال الله عز وجل فيه للإنسان: قتل الإنسان ما أكثره، قتل الإنسان ما أكثره. فالغدرة أعظمهم الكفار، ثم يليهم الأئمة والحكام الظالمة الغادرون، ثم بعد ذلك من سار مسيرهم ولو ممازحا استحق هذا الاسم. واحد من الصحابة ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد أتاه عنب من الطائف، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم معه عنقود عنب وقال أعطه أمك. فأخذه الصحابي وهو في الطريق أكله. فقابله النبي صلى الله عليه وسلم بعد أيام فقال ما فعل العنقود؟ قال أكلته. قال أي غدر، وإن كان مازحا ولكنه استحق هذا الاسم. وروي هذا الحديث مقلوبا أن أمه هي التي أرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم عنقود عنب، فلما جاءه أكله في الطريق فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أي غدر، استحق هذا الاسم لمن يخالف عهده وإن كان يوم القيامة، وإن كان يوم القيامة. في حديث الرجل، في الحديث الطويل، حديث الرجل الذي يكون آخر من يدخل الجنة، يخرج من النار وقد أفحم، يقترب من نهر الحياة، فيدعو الله يقول ربي أدنني من هذه الشجرة فلعلني أستظل بظلها وآكل من ثمرها. لم يدخل الجنة بعد، شجرة قبل الجنة، فيقول الله لعلك يا ابن آدم إن أعطيتكها أن تسألني غيرها، فيقول لا وربي، لا وربي، لا أسألك غيرها يا ربي، فيدنيه الله منها فيأكل من ثمرها ويستظل بظلها، فيرى شجرة أبعد منها وهي أعظم ظلا منها وأحسن ثمرة منها، فيقول يا ربي أدنني من هذه الشجرة، فيقول الله يا ابن آدم ما أغدرك، يا ابن آدم ما أغدرك، انظر يوم القيامة، وإن خالف الإنسان عهده استحق هذا الاسم. الغدر ليس من شيم المؤمنين، نسأل الله أن يرزقنا الوفاء وأن يحفظنا من الغدر والخيانة. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين، وأصلي وأسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه واتبع طريقه إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، عاقبة الغدر إلى الدمار، عاقبة الغدر إلى الدمار. عاهد الأمين أخاه المأمون وكان ولي عهد، وكان ولي عهد، عاهده الأمين على أن يساعد أخاه ولا يجعل في نفسه شيئا من الخيانة عليه. أين عاهده؟ عاهده أمام الحرم عند بيت الله الحرام، عاهده على ذلك. وفي يوم من الأيام خرج الأمين من الصلاة فقال لبعض رفقائه ما أراني إلا أن الله سيخلف وعده معي. قال وما الذي دعاك إلى هذا؟ قال لأني عاهدت أخي وفي نفسي استعداد لعدم الوفاء به، وما هي إلا أيام ثم زال الأمين. انظروا عباد الله، من غدر ضاع عليه أمره، وليست الأحداث منا ببعيدة. فهذا مبارك قد غدر، أيما غدر، واستخلف له نظاما غدارا تتحكم فيه سياسة أمن الدولة، وجهاز أمن الدولة من أعظم الغدارين في مصر، حتى صيروا مصر دولة بوليسية، دولة بوليسية تقودها نظم أمن الدولة الغدارة. وأمن الدولة من أعظم الناس غدرا في بلادنا، يؤمنون الإنسان على حياته فيقتلوه بعد ذلك، يؤمنون الإنسان على دعوته ثم يوقفوه أو قف الله الدماء في عروقهم، يؤمنون الإنسان على ممتلكاته ثم بعد ذلك يأخذونها منه. غدارة، ما جزاء الغدارين؟ جزاؤهم الفضيحة، الفضيحة. لماذا؟ جزاء على سوء فعلهم. فضيحة الدنيا؟ لا، هذه ليست قضية، ليست قضية أن يفضحوا في الدنيا، هذه تنسى من الأذهان سريعا، وإنما الفضيحة الأساسية فضيحة الغدارين يوم القيامة. تضع يدك في يد حماك، والصحيح أن تقول في يد حميك نصيبك، يقول لك يا بني البنت، تقول يا عمي دي فعلية، هذا عهد، ثم بعد ذلك يأخذ النعل ويضربها على رأسها، ثم بعد ذلك يهينها ويشتمها بأبيها وأمها. غدار، غدار. ما جزاؤه؟ الفضيحة عند الله يوم القيامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن كل غادر يوم القيامة يعقد له لواء على قدر غدرته. وفي رواية: يرفع لكل غادر يوم القيامة لواء على قدر غدرته، يقال هذه غدرة فلان ابن فلان. وفي رواية: يرفع لكل غادر يوم القيامة لواء عند أسته، عند أسته، يقال هذه غدرة فلان ابن فلان. لواء يعني راية، علم، يرفع له بقدر غدرته. واحد مثلا زي القذافي، هل يستوي مع من غدر بواحد من الناس؟ لا يستويان. يرفع له لواء بقدر غدرته، يقال هذه غدرة فلان ابن فلان، ينسب الرجل الى ابيه حتى لو يوم القيامة، لا ينسب الى امه. يرفع له اللواء مكتوب فيه هذه غدرة فلان، راية مكتوب عليها هذه غدرة مبارك، لا بارك الله فيه. يرفع له لواء، اين يرفع؟ عند أسته، يعني عند مقعدته. انظر الى الاهانة، لواء مرفوع عند مقعدته، هذه غدرة فلان ابن فلان، فضيحة امام الخلائق يوم القيامة. فالغدار مفضوح في الدنيا. لماذا؟ لانك تدعو عليه وانت لا تدري، تقول اللهم اجعل تدبيرهم تدميره. والله عجيب، تنظر الى احوال الدنيا تتعجب، ايه ده، ماذا يحدث؟ اجعل تدبيرهم تدميره، يجعل مبارك قوات الشرطة 1,700,000، وقوات الجيش 350,000، ايه ده، ما هذا؟ يجعل الشرطة لتأمين نفسه، قوات الحرس الجمهوري 6,000 لحفظ رجل واحد، يتحركون بتحركه، ولهم نظام خاص دون الجيش والشرطة، ولا يتلقون أوامرهم لا من وزير الداخلية ولا من غيره، أوامرهم من مبارك مباشرة، تقول اجعل تدبيرهم تدميره، فتكون الشرطة سبب في خسارته. كيف؟ الانفلات الأمني يجعل هذا القرار ليضطر المتظاهرون للرجوع إلى بيوتهم، وأنت تقول اجعل تدبيرهم تدميرهم سيدمرون، وتنكسر رهبة الشرطة من نفوس الناس. كنت في يوم من الأيام ماشي مع واحد أمام قسم الشرطة، فقال لا سأمر من الشارع الثاني. قلت لا لا تخاف، نحن على الصف الثاني بعيد عن القسم. قال لا سأمر من الجانب الثاني من الشارع الثاني. قلت له كن في يساري سأخفيك. قال لا سأمر من الجانب الثاني. قلت له لن تمر إلا من هنا. رهبة، انكسرت الرهبة. لماذا؟ اجعل تدبيرهم تدميره. ثم إنهم بعد ذلك أرادوا أن يعتزوا بقوات الحرس المخفي سمى المخبرين وقوات أمن الدولة المختفين، يخرجوا على الناس يضربونهم بالرصاص الحي، وأنت تقول اجعل تدبيرهم تدميرهم، سيفتحون أمام العالم ويخسرون. يأتون بالرصاص المسيل للدموع، قنابل المسيلة للدموع، وأنت تقول اجعل تدبيرهم تدميرهم، فيرمي القنبلة على الناس فالناس يأخذونها فيرمونها عليهم. عجيب، الناس سيتفرقون إذا جاءت القنبلة، سيتفرقون. أما الجنود عبد المأمور، وهم كذلك عباد للمأمور لا عباد لله، هم عباد للبشر. يأخذ القنبلة وتقع بين صفوفه فلا يتحرك لأنه عبد المأمور، فيقع ويترك سلاحه، وأنت تقول اجعل تدبيرهم تدميره، وأنت لا تشعر. الغادر ضائع، إياك أن تكون غادرا، واعتبر بمآل الظالمين، واعلم أن كل غادر مفضوح في الدنيا مع فضيحته في الآخرة. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى يا قوي يا عزيز يا واحد يا أحد يا سامع الدعاء يا مجيب دعوة المضطرين إذا دعوك، يا من ترى مكاننا وتسمع دعاءنا وترى قلوبنا ولا يخفى عليك شيء من حالنا، يا قوي يا متين يا واحد يا أحد، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تنزل لعنتك على القذافي. اللهم أنزل لعنتك على القذافي، اللهم أرسل عليه جندا من جندك يا قوي يا متين. اللهم أنجي إخواننا المستضعفين في ليبيا، اللهم اجعل لهم من كل ضيق فرجا ومن كل ضائقة مخرجا، اللهم قوي أسلحتهم، اللهم أصب رميتهم، اللهم أجب دعوتهم، اللهم أحد صفهم، اللهم اجعلهم نارا على القذافي وجنوده، اللهم ألحق القذافي بمبارك وابن علي يا قوي يا متين. اللهم أرنا في حكام المسلمين الظلمة آياتك الباهرة، اللهم أرنا فيهم أياما كيوم عاد وثمود، اللهم ارفع راية الجهاد، اللهم ارفع راية الجهاد، واقمع أهل الزيغ والعناد، واجعل بلدنا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم إنا نستنصرك فانصرنا، اللهم إنا نستنزل قوتك فأنزل علينا طمأنينة، وأنزل على أعدائنا بأسا. اللهم إنا نستنصرك فانصرنا، اللهم إنا نستنصرك لإخواننا المستضعفين في ليبيا فلا تخذلنا، اللهم إنا نسألك أن تطعمهم من جوعهم وأن توحدهم من تشتتهم وأن ترزقهم من بركات السماء والأرض. اللهم ارحم شهداءهم وداوي جراحهم واضمد جراحهم، اللهم وآسي أراملهم وأيتامهم. اللهم إنا نسألك أن ترفع عنا الغلا والوبا والربا والفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم أبعد المسلمين عن بيع الحشيش والمخدرات يا قوي يا متين. اللهم إنا نسألك أن تستأصل من بيننا كل مجرم عات يا قوي يا متين. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم أرنا في أمن الدولة يوما كيوم عاد وثمود. اللهم اشف صدورنا من حبيب العدل يا قوي يا متين. اللهم إنا نسألك أن تشفي صدورنا مما آذونا وآذوا المسلمين. اللهم ارزقنا حاكما مسلما عدلا مقسطا يا رب العالمين. اللهم حكم فينا خيارنا واكفنا شر أشرارنا، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.